جاءنا أكثر من سؤال من أحد الأخوة يتضررون من رفع الإيجارات عليهم اعتمادا على الفتوى التي وردت، وقالوا إن هذا ظلم وقع عليهم، وغيرهم قد لا يكون مستعدا لإخلاء المحل بسبب كثرة البضاعة التي عنده، فما الحيلة في ذلك؟ الظالم لا هذا مؤنث بغير حق، مو بالظالم من جعل له من حرة. الظالم الذي يريد أن الدولة تجبر الملاك ليعطوها مالهم بغير حق، هذا الظالم. أما إخلاق العقار فهو من حسنات الدولة، نسأل الله يثبتها، وبعد ذلك تستقيم الأحوال. وضع على الناس 14 قرنا ما يجبروا على تأجير أملاك، كل يستأجر كما أمر الله وكما أذن الله سبحانه وتعالى. والذي عنده نزاع أو الشاري بيته أو دكانه لأن أحدث أشياء، المحكمة تحكم بينه وبين صاحبه. نعم. أحد الإخوان عندما يقرأ القرآن يقول إن دماءكم، إن الرسول يقول إن دماءكم وأموالكم وأراضيكم حرام في حرمة يومكم هذا في شهركم هذا الذي معناه، يقول كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وأرضه، ويقول سبحانه في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل. فمن الباطل أن يقول المستأجر اذهب يا فلان ما لك حق عنده ويطرده عن بيته وعن دكانه خصخصه لأن الدولة قالت خذه بكذا وكذا، هذا هو الظلم وهذا هو المنكر. لكن الناس إذا اعتادوا الباطل وإذا اعتادوا الفساد وإذا اعتادوا التعدي على الناس استحلوا، وصار الحق عندهم ظلم، وصار الظلم حلالا، مثل اللي يشربون الخمر إذا اعتادوه ما يظن أحد يمنعهم من الخمر، ولن اعتادوا الدخان ما يظن أحد يمنعهم من الدخان، لأنهم اعتادوا وصار سجية لهم ما يظن يمنعهم منه. نسأل الله العافية.